فتحل فيه محبة الله عند الزمن قد لا يبقى فائدة عند المرأة ما يصير تنعكس عليها صورة الشيء. فهذا الإنسان يفرض أنه جاهل حاله يفيدك، وإذا لا يضرك جهل إنسان لا يرضى عن نفسه. ماذا لا يرضى عن نفسه؟ يعني ليس لديه كبر، ليس لديه عجب، ليست لديه أحقاد، لا يحسد. الإنسان الذي لا يرضى عن نفسه معنى ذلك أنه يتهم نفسه بالسوء، يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالانحراف، ومن ثم فإنه يكون متواضعا أمام الآخرين. لا يعني تواضع فني، التواضع يعني المتكلف الذي يفعله في بعض الأحيان، نعم، ويكون قلب الإنسان مليئا بالكبر، لا، يرى نفسه جميلا، يرى نفسه لا شيء. لذلك فعلا كما يقول ابن عطاء الله: أي جاهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. صحيح هو جاهل، لكن خطر جهله بعيدا عنك، خطر جهله لا يصيبك. هذا العكس، إذا كان هذا الإنسان الذي تصاحبه عالما، عالما بعلوم الشريعة، بفلسفة الدين، بالأحاديث، بالتفسير، عنده اطلاع على علوم الدين على اختلافها، لكنه معجب بنفسه، يرضى عن نفسه. ماذا عسى أن تفيدك علومه؟ لسوف تتحول الفائدة التي تتوفاها من علومه إلى ضرر، لا شك في هذا. لأن هذا الإنسان الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحب نفسه، يعني معنى ابتلاه بحب نفسه، يرى انه افضل من غيره، يرى انه الانسان المقرب الى الله، يرى انه الانسان العالم العليم لما في انسان مثله، يرى انه هو الاولى بان تكون له القياده، وان تكون له رتبة الارشاد بين الناس بكل المناسبات. هذا معنى الانسان الراضي عن نفسه. راضي عن نفسه يعني عندما يبحث المجتمع عن مرشد ينبغي ان يكون هو المرشد، عندما يبحث المجتمع عن موظف في وظيفة علمية كبيرة دينية يرى انه هو الذي ينبغي ان يكون، عندما يبحث المجتمع عن إنسان يضع كتابا في مسألة من مسائل الدين أو يلقي محاضرة أو يحضر في منتدى يرى أنه هو الأولى من غيره بهذا، هذا معنى راضي عن نفسه. الشريط أن هذا الإنسان عنده علم، العلماء كلهم، ماذا عسى أن يفيدك علمه؟ أبدا، بالعكس سيضرك علمه. وقلت لكم انا في الدرس الماضي ما يقول الامام الغزالي: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في اصول الحنظل، كلما ازداد علما ازداد مرارة. نعم. بلعام بن باعورة هذا واحد من علماء بني اسرائيل، وقد تحدث عنه بيان الله عز وجل في سورة الاعراف، كان من اعلم علماء بني اسرائيل، لكن علمه لم يفده عندما ابتلي بحب ذاته. حبه لذاته نعم اورده الملائك، واتلو عليه الملأ الذي اتيناه اياتنا، يعني العلوم المختلف، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا كلام الباري عز وجل عن رجل عالم من اعلم علماء بني اسرائيل، واسمه بلعام بن باعوره. اذا كان العلم وحده ينجي صاحبه فاولى من ينبغي ان ينجيه العلم هذا بلعام بن باعوره، ولكن علمه أهلكه وبيع إعلان من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه تباهى بعلمه وجد أنه خير من كثير من الناس، يعني أصبح علمه سبيلا لتغذية نفسه لتغذية أمانيته كبره. فالعلم صحيح بحسب الظاهر علم شرعي، لكن بحسب الباطن سلم للدنيا، أصبح سلم للدنيا. في ناس بيصلوا إلى الدنيا بتجارة، بيروح يشتري بضاعة بيبيعها بيربح كم فترة بيشتري بيبيع، هو إلى الدنيا وصل إلى الدنيا. لكن في ناس يصلون إلى الدنيا لماذا؟ بدون اللؤم الأخضر، هذا يلي عم يمارس عمل الدنيا ويلد الدنيا ماشي الحال. لكن الانسان الذي ياتي بقال الله وقال رسول الله ليجعله سلما ثم يمتطي هذا السلم من قدميه الى ان يصل الى طموحاته رغباته اهوائه، ايهما يعني ابعد عن الله؟ هذا الثاني. ورحم الله الشيخ خالد النقشبندي المدفون هنا في الصالحية في يعني حي الأكراد، معروف الشيخ خالد النقشبندي، كان مقيما معظم سنواته الأخيرة في حياته هنا، وكان من أجل العلماء الذي يسمى الشيخ خالد ذو الجناحين، يعني كان قدير العلوم الشرعية من فقه وحديث وسنة وفلسفة، وفي الوقت ذاته كان أيضا يتمتع بالعلوم الباطنة، يعني التصوف الزهد الإرشاد نحو ذلك، فكان يسمى ذو الجناحين، وكانت له تلامذة يحضرون دروسه، وكان قد عرف بأنه يتقن علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، يعني علوم اللغة العربية، علوم المنطق، علوم الفلسفة، نعم، الصور، البلاغة، هذه تسمى علوم الآلة التي بها يصل الإنسان إلى معرفة القرآن والحديث. فبعض علماء الشام يعني سألوه بنوع من الانتقاد، قال له يا سيدي أنت يعني تبالغ في اهتمامك بهذه العلوم علوم الآلة، ولكن أليس الأهم من هذه العلوم القرآن علوم الفقه الحديث التفسير؟ فقال له نحن وإياكم إنما نتعامل مع هذه العلوم من أجل الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك فلأن مال الدنيا بضرب زيد عمرا خير من أن مال الدنيا بي قال الله وقال رسول الله. يا حضرة الكلام طبعا هو من تواضعه يقول هذا الكلام، يعني ما دمنا نستدل بعلوم الدنيا طيب فليكن علمك الذي تستدل به الدنيا يعني اللغة العربية ضرب زيد عمرا وضرب خالد بن علي وهكذا، بدلا من ان تستدل الدنيا به قال الله وقال رسول الله. هذا يجسد الشيء الذي اقوله عندما يقول واي علم الامام بن عطاء الله السكندري لعالم يرفع عن نفسه، صحيح محصل ذهنه بكثير من المسائل، لكن هذه المسائل لا تنفعه هو ولا تنفع الذين يحيطون به من تلامذته اطلاقا، لان الانسان انما يفيد الاخرين بحاله لا بمقاله. فإذا كان هذا الإنسان العالم صادف علمه نفسا معذبة صافية خالية عن هذه الأمراض، إذا لم يرضى هذا الرجل عن نفسه أبدا، لم يرضى، دائما يتهم نفسه ويرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بعلوم الشريعة هذا هو الذي يفيدك، لأن هذا الإنسان يمارس علومه لله، وعندما يرشد فإنما يرشد بنفس متقانية، وهو يعتقد أن هؤلاء الذين يدرسون على يديه ويتعلمون منه خير منه، ذلك يستفيدون منه. ولكن عندما يقول العكس، يعني عندما نقول مرشدا، ولكن اعتقد في نفسي انني رجل صالح وانني رجل محبوب عند الله، وربما انا من الانبياء عندما اعتقد ذلك، اذا انا لبيت عن نفسي، انا اعتقد انني من الانبياء. ففي هذه الحاله ساتكبر وسوف اتباهر وانظر الى هؤلاء الناس كلهم على انني فوق وهم في الركب الدنيا. هذه النظره تهلكني وتهلك من يجلس ليتلقى الارشاد مني يقينا. اذا فعلا اي علما لمن يرضى عن نفسه، صحيح في علم، لكن هذا العلم اللي عبارة عن صورة لا فائدة منها اطلاقا بشكل من الاشكال. نحن عندما نرجع الى تراجم العلماء الربانيين الذين كانوا فعلا ربانيين مرشدين، تجد انهم كلما ازدادوا قربا من الله وازدادوا تمسكا باهداف السنه واهداف الشريعه يزدادون كراهيه لنفوسهم، يزدادون خوفا من نفوسهم واهوائهم، ويزدادون تقديرا وحسن ظن بتلامذتهم ومريديهم. هذا هو المقصود. اذا نظرتم الى الجنود البغدادي، اذا نظرتم الى ابراهيم نادي، اذا نظرتم الى فضيل المعيار، اذا نظرتم الى عبد الله بن مبارك، اذا نظرتم الى كل الذين ترجم لهم العلماء في كتبهم، نعم، مثل حميه الله والله وسته السفر لابن جوزي وغيرهم، تجد ان اول علامه من سمو هؤلاء الناس ان الواحد منهم لم يكن يرضى عن نفسه. لأن إذا رضي عن نفسه لا يسأل، لا يخشع، لا يتبتل، يشرح كيف يتبتل، ما هو ممتاز، نعم. لكن لما يكون غير راضي عن نفسه بدون خايف، خايف أن تهلكه نفسه وأن تؤذيه المهالك، نعم. كم من فرق بين من يرى أن واجب تلامذته أن يركعوا بين يديه وأن يقدم يديه، نعم، وبين من يسر إذا وجد مريدا من مريديه أقبل أن يقدم يده، يقدم هو يده قبل أن يقدم الأول. لا أعلم، في دمشق كان علماء كفر كفر كبير ولا صغير، جاء أن يقدم يده وأمسك يده، إما أنه لا يأتي هذا أو إذا أصر يقدم يده يد هذا الطفل قبل أن يقبل تلك يده، لأنه يعتقد أنه يعني ليس أفضل من هذا الإنسان. وفي هذه الحال كان الناس يستفيدون منه. قارن بين هذه الصورة وبين صورة إنسان إذا جلس في درس وعظه أو إرشاده، نعم، أخذ يوحيه من حوله ويبث فيهم التنبيه إلى كراماته، بالأمس الخارقة التي أكرمه الله بها، نعم، وهكذا، لا بل المعتزل على هذا، كثيرا ما يقول أحدهم إنه رأى رسول الله جهرة، وله ساعات يرى فيها رسول الله، على مين هكذا يقول، وبينه وبينه مساجلات ومكالمات يقول. طيب صدقه هؤلاء المريدين أمر لهم تصديق الجملة وإن كذبوه كذلك، لأن هذه المسألة خطيرة. هذا المريد إذا كان لاعبا يقظا طبعا لم يصدق هذا الكلام، وعنده سيسير الظن بكل اهل العلم، سيسير الظن بكل من يسير من هذا المنهج، لان هذا المنهج يكرهه اذا تضرر، واذا اغمض عينيه وصدق ايضا يتضرر. لذلك لا، الافضل الابتعاد عن هذا الانسان. علم الانسان اولى اول فوائده ان يحقق نفسية صاحبه. اول فوائد. عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما درست تدري نفسك اين انت منه. عندما تقرا احكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي ينبغي ان يضبط الانسان بها نفسه وتعود الى نفسك طيب اين هي هذا الانضباط؟ نعم. عندما انظر الى الورع الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبافعاله ثم اعود الى حياتي اين هو الورع؟ اين هو الورع؟ اقول كيف ارضى عن نفسي؟ افرض انني اقوم الليل واصوم النهار طيب انا اعلم ان الطعام الذي اكله ان لم يكن محرما فهو مشروع ان لم يكن محرما فهو مشروع يعني اختلط الحلال فيه بالحرام طيب انا اكل طعام اقل مراتب مشروع وفي بعض الاحيان محرم ثم في اليوم الثاني ارضى عن نفسي واقول انا انسان كذا كذا كذا كذا كيف يمكن ذلك؟ عندما أقرأ في كتب الشريعة الإسلامية معنى الورع وضوابط الورع ثم أعود إلى سلوكي والله ليس بحظا ولا من 1% من الورع كيف أرضى عن نفسي؟ لا يمكن. العلم بشريعة الله تحقق نفسية الإنسان لا تجعل الورع إلا الانسان الذي يدرس الشريعه ما يهمه. وطبعا هنالك يعني شرف كثيره الطريق فيها طويل الوصول الى الغنى والمجد لكن في كثير من الاحيان ان يكون الطريق الدين اقرب يعني طريق العلم والارشاد والتوحيد وما الى ذلك نعم طريق كثير خلال سنتين يمكن ان يشتغل يمكن ان يتجمع من حوله مريدين الكتب يمكن ان يشار اليه البنان يمكن ان يدعى الى الله ويحمى الله لما جاءه حتى علم ذلك بينما هو لو انطلق هذه التجارات والزراعات يمكن ان يشتغل هذه الكتب لذلك تجد ان هناك الكثيرين يطرقون باب العلم التعليم وما الى ذلك لكن للدنيا يصدق عليه هذا الكلام. نعم اي علم لعالم يرضى عن نفسه. لا يمكن. نعم. ولذلك مرة كما كان اقول لا تنظر اعينك وتقرا اي كتاب عنوانه عنوان اسلامي. اياكم كثيرون هم الذين يشتغلون بتاليف العلوم الاسلاميه من اجل اغراض دنيويه. طرق الابواب ما في حتى هم الابواب انظروا هذا الباب مفتوح نعم سلكوه فاذا ربما تجد العنوان مدري ربما تجد في كلمات طبعا لازم يكون كلمه كلمات مدري نعم تجد لكن الروح التي في الكتاب هي التي فيها العنوان فاما ان تكون ريحا مفيده واما ان تكون في السن ما كان مفيده كيف تعلم اذا عرفت سيرة المؤلف الذي يؤلف هذا الكتاب نحن دائما نقول اذا اتيح لك ان تتعلم الشريعة الاسلامية من كتب السلف الصالح فهي الاولى من اي كتاب اريد حديثا هي الاولى يعني اذا اتيح لك ان تقرا كتابا في سفر لرجل من كبار العلماء الظاهرين او من التفاعلين او اي زيد من مصر ما استطعت ينبغي ان تنتقي بناء على هذا الذي اقول الحمد لله رب العالمين اذا الخميس القادم ان شاء الله نقول كل عام وانتم بخير درسنا بعد